باب الحال. الحال وصف فضلة منتصب، مفهم في حالي كفردا أذهب، وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا، ويكثر الجمود في سعر وافي مبدي تأول بلا تكلف، كبعه مدا بكذا يدا بيد، وكر زيد آسدا أي كأسد. والحال إن عريف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدا كاجتهد، ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طالع، ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يابن من بعد نفي أو مضاهي كلا، يبغي امرؤ على امرئ مستسهيلا، وسبق حال ما بحرف جرى قد أبوا ولا أمناعه فقد ورد. ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله، أو كان جزء ما له أضيفا، أو مثل جزئه فلا تحيفا. والحال إن ينصب بفعل صريفا أو صفة أشباهت المصرفا، فجائز تقديمه كمسريعا ذا راحل، ومخلصا زيد داعا، وعامل ضمين معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعملا، كتلك ليتا وكأنا وندر نحو سعيد مستقرا في هاجر، ونحو زيد مفردا أنفع من عمرو معانا مستجاز لن يهن. والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فعلم وغير مفرد، وعامل الحال بها قد أكيدا في نحو لا تعثى في الأرض مفسدا، وإن تؤكد جملة فمضمار عاملها ولفظها يؤخر، وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناوي الرحلة، وذات بدء بمضارع ثابت حوت ضميرا ومن الواو خالت، وذات واو بعد هنوي مبتدا له المضارع جعلنا مسندا، وجملة الحال سوى ما قدما بواو أو بمضمر أو بهما. والحال قد يحذف ما فيها عامل، وبعض ما يحذف ذكره حوظل.